السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين، قال في ذكره لمحظورات الإحرام، قال: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أيضا من محظورات الإحرام، كما ذكرنا أن قتل الصيد والاعتداء عليه سواء في البر أو في مكة طائر أو حيوان من الحيوانات البرية التي لم تربى في البيوت، وإنما هي من الصيد البري، فمن قتل منها شيء فإنه يقوم عليه بحسب ما يماثله إن كان له مثل من بهيمة الأنعام، وإن لم يكن له مثل فيقوم ويقدر عليه بقيمة، إما بحيوان من الحيوانات الموجودة عند بهيمة الأنعام، ثم هذا الحيوان إما أن يذبحه ويتصدق به، أو يقدر عليه بقيمته نقودا ثم يشتري بالنقود طعاما ويعطي ويوزعه لكل مسكين نصف الصاع من الطعام، إلا أن يكون بر فيمد، يعني يكون الصاع لأربعة، أو يصوم عن كل مد يوما، إما أن يطعم عن كل مسكين، يطعم عن كل يشترى بقيمة الحيوان طعاما ويطعم للمساكين، إن كان بر هذا الطعام فإنه يعطى كل مسكين ربع الصاع، وإن كان من غير البر فإنه يعطى نصف الصاع يعني كيلو ونصف. وإما أن يصوم عن كل يوم مسكين إذا رأى أن الصيام أيسر له من الإطعام ومن الذبح، فإنه يقدر عليه ويصوم عن كل يوم عن كل مسكين يوما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، و7 إذا رجع. الحاج المتمتع أو القارن يلزمه هدي، يلزمه هدي، لأنه استفاد حجا وعمرة، إذن فعليه هدي من بهيمة الأنعام، والهدي ما هو ما يجزئ في الأضحية، يعني يكون كامل السن، صحيح الجسم، سالما من العيوب، فإن لم يجد يعني ليس عنده قيمة الذبيحة فإنه يصوم 10 أيام كما قال عز وجل: فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يصوم 3 أيام في مكة أيام الحج، إن كان يمكنه أن يصوم قبل عرفة 6، 7، 8 هذا هو الأحسن، فإن لم يمكنه 6 وصام 7، 8 أيضا لا بأس. أما إذا كان لا يدري أنه لا يستطيع أن يذبح، كان في نيته أن يذبح، فلما جاء يوم العيد فإذا النفقة التي معه لا تكفي، وجد أن الذبائح أرفع وأغلى مما يجد، وليس عنده ما يكمل قيمة الهدي، صار غير مستطيع، ما عرف أنه غير مستطيع إلا يوم العيد، فماذا يفعل وقد أمر أن يصوم 3 أيام في الحج؟ وأيام التشريق معروف أنها حرام صيامها، لكن الله عز وجل أباح لمن هذه حالته الذي لم يعلم أنه لا يستطيع أن يذبح إلا يوم العيد وقد فاتت الأيام التي يجوز صيامها، يصوم أيام التشريق 3، 11، 12، و13، وإذا رجع إلى بلده يصوم 7 أيام تلك 10 كاملة. فأيام التشريق لا يجوز لأحد أن يصومها إلا لمن كانت هذه حالته، من لزمه هدي القران والتمتع ولم يعلم أنه لا يستطيع أن يذبح إلا يوم العيد وقد فات الأوان فإنه يعفى عنه ويسمح له بأن يصوم هذه الأيام 3 من 11 إلى 13. أما من يصومها نفلا أو قضاء أو كفارة أو نذرا فلا يجوز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل علي رضي الله عنه على بغلته البيضاء ينادي في منى إن الرسول عليه الصلاة والسلام ينهاكم عن صيام هذه الأيام 3 لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله وشكر. وقد يقول الإنسان فيها الأيام البيض 13، 1 من أيام البيض، نقول هذا على كل حال صيام البيض سنة وصيام أيام التشريق حرام، فإذا كان يحرم فلا يفعل السنة في يوم حرام صيامه، لكن إذا كان يريد أن لا يفوت ولا يسقط عليه يوم يصوم 16 من الشهر، يصير 14، 14، 15، و16، فيعني يتعوض عن 13 ب16. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. يعني مثلا لو أن إنسان ترك واجبا من الواجبات مثل الذي يتعجلون ولا يبيتون بمزدلفة أو لا يبيتون في منى أو لا يرمي شيئا من الجمرات أو يترك طواف الوداع ويسافر، هذه كلها واجبات، فإذا ترك واجبا فعليه أن يذبح أيضا فدية بمكة ويتصدق بها. إذا من فعل محظورا أو ترك واجبا فعليه الفدية. ومن المعلوم أن الفدية إذا كانت مقابل فعل محظور أو ترك واجب فإن صاحبها لا يأكل منها، لا هو ولا أهله ولا أصحابه، إنما هي لمساكين الحرم، مساكين مكة فقط. والفدية ليست أي ذبيحة صغيرة كبيرة، لا، لا بد أن تكون شاة كاملة سالمة العيوب، أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. نعم، يعني أن من لزمه شيء من الفدية سواء ترك واجب أو فعل محظور فإنه لا يذبحه إلا بمكة، ويطعمه مساكين مكة، لا يقول أذبحه في أي مكان. لكن إذا كان إنسان قد لزمه فدية وليس عنده قيمتها، ما يستطيع ولا يملك شيء، فعل محظورا أو ترك واجبا وليس عنده قيمة الذبيحة، ما يملكها، فقير، نقول له صم 10 أيام قياسا على دم القران والتمتع الذي أوجب الله عليه أن يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام في بلده في أي مكان. إذا كان لزمه فدية وليس عنده قيمتها ولا يملكها من يعني لفقره وعجزه فإنه يصوم بدلا منها 10 أيام، وبالله التوفيق. نعم. يتعلق بحرم أو إحرام، كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم. نعم، يعني سواء يعني هذه الفدية لزمته من أجل الحرم لأنه مثلا فعل محظورا أو قتل مثلا صيدا أو وجب عليه دم، يعني سواء لزمه من أجل محظور أو من أجل ترك واجب فكله يجب أن يكون في مكة ولفقراء مكة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجزئ الصوم بكل مكان. معلوم الكلام على الإطعام أو الذبح، هذا الذي لا بد أن يكون في مكة ولمساكين الحرم، أما الصوم فبأي مكان تصوم إلا ما تقدم من دم القران والتمتع 3 أيام في الحج، يعني في مكة سواء عاد قبل العيد أو أيام التشريق 3 أيام، أما 7 فإذا رجعت إلى أهلك. نعم، لكن الحذر من أن يتساهل الإنسان ويقول إنه ما يستطيع أن يذبح الهدي ثم يأخذ النقود التي معه ويشتري بها هدايا، عنده نقود بإمكان أن يشتري الهدي فيدعي أنه لا يستطيع ثم يشتري بها هدايا من لعب وأمثالها، فهذا لا يجزئه الصيام بل لا بد أن يذبح. فلا يحل لك أن تشتري بقيمة الهدي والفدية هدايا وتسقط واجبا أوجبه الله عليك بسبب إما هدي للحج والعمرة أو فدية من أجل ترك واجب أو فعل محظور. فالحذر الحذر من أن تصرف النقود للهدايا وتترك الواجب عليك وتقول أنا ما أستطيع. لا، لا يجزئك الصيام إلا إذا كنت فعلا ما تستطيع، ما عندك نقود. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق، والدم الواجب لفعل محظور لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. نعم، إذا كانت الذبيحة التي تذبحها في مكة دم للقران أو التمتع أو هديا مستحب، أنت تريد أن تذبح هديا تبتغي به وجه الله سواء في الحج أو في غير الحج، الهدي المستحب ليس له وقت معين سواء أيام الحج أو في أي مكان أو في أي وقت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي إلى مكة، يرسل هديا ويذبح وهو مقيم في المدينة، هذا الهدي مستحب، فهذا يجوز أن تأكل منه سواء أضحية أو هديا مستحبا أو هدي القران والتمتع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في الليلة الماضية لما نحر 100 من الإبل أمر بأن يؤخذ من كل بدنة قطعة من اللحم وتطبخ في قدر، فشرب من مرقها وأكل من لحمها. الهدي يؤكل منه، يأكل من صاحبه ويوزع، يتصدق، يهدي. فالسنة أنه يهدي ثلث ويتصدق بثلث ويأكل ثلث، مثل الأضحية التي تذبحها في بيتك. السنة أنك إذا ضحيت في بيتك أو ذبحت هديا في مكة للقران أو للتمتع أو هديا مستحبا يعني تريد به وجه الله وليس بواجب، هذا تأكل منه، يستحب أن تأكل ثلث وتهدي ثلث وتتصدق بثلث. الهدية يعني تهدي ولو على الأغنياء والناس الذين ليسوا بحاجة، أما الصدقة تكون على الفقراء. فإن أكلت أكثر أو تصدقت بأكثر أو أهديت أكثر فلا حرج. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشروط الطواف مطلقا: أولا النية، ثانيا الابتداء به من الحجر، ثالثا يسن أن يستلمه ويقبله فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث. الطواف يشبه الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام: طوافكم بالبيت صلاة، يعني له أحكام الصلاة من حيث الستر، يعني ستر العورة من السرة إلى تحت الركبة، والمتابعة بأن لا تقطع الطواف إلا لو أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة تقف وتصلي ثم تكمل بعد الصلاة، لكن الشوط الذي تقطعه من أجل الصلاة هذا تبدأه من جديد. فلو طفت 3 أشواط وبدأت بالرابع وأقيمت الصلاة ما تستطيع أن تكمل، لا بد أن تقف مع الناس وتصلي، تبدأ الرابع من أول. كذلك الطهارة شرط في صحة الطواف، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام طوافكم بالبيت صلاة، يعني يشبه الصلاة، له أحكام الصلاة من حيث الستر والمتابعة والطهارة. كذلك النية، النية شرط في جميع الأعمال، إنما الأعمال بالنيات. ما يكفي أنك تدور على الكعبة كأنك تتمشى في الشارع، عندما تبدأ بالطواف النية في القلب، لا تقول اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط، لا، نيتك في قلبك. المهم أنك تستحضر نيتك حينما تبدأ بالطواف. وأيضا لا بد أن تستقبل الحجر بوجهك، وإن قبلته إن استطعت، أو لمسته بيدك اليمنى وقبلت يدك، فهذا أفضل إذا تيسر، وليس من باب التبرك بل تعبدا واتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام. فحافظ على هذه الأشياء. أولا المتابعة، لا تقطع الطواف، فإن قطعته لغير الصلاة فأعده من جديد. ثانيا لا بد أن يكون على طهارة. والثالث النية شرط في الطواف وغيرها. وأيضا الستر، فلا يجوز أن تطوف وشيء وأنت عريان، أو سواء يعني مثلا الركبة أو الإزار من تحت السرة، لا، يجب أن يكون فوق السرة وتحت الركبة، فهذا أقل ما يكون، والأفضل أن يكون إزارا ورداء، الرداء على نصفك الأعلى تسر به الكتفين. لكن عند الطواف، عند طواف القدوم، الرداء تطبع به، والطباع معناه أنك تدخل طرف الرداء الأيمن هكذا تحت إبطك الأيمن وتجعله على كتفك الأيسر. هذا طواف القدوم، يعني أول طواف تطوفه إذا قدمت مكة، يسمى طواف القدوم، هذا هو الاطباع. ومن أيضا سنن الطواف الهرولة إذا استطعت، الرمل ليس الهرولة، الهرولة في السعي، الرمل يعني تسرع بالأشواط الثلاثة إذا استطعت. أما إذا صار زحام مثل الآن معذور، لا تؤذي الناس من أجل أنك تعمل بسنة الرمل. فالرمل لو جئت وقت والحرم واسع مطاف باستطاعتك ترمل، فهذا سنة أنك تسرع بالأشواط الثلاثة الأولى. إذن فالرمل والاطباع والتكبير عند الحجر واستلام الحجر أو تقبيله، هذه سنن إن تيسرت طيب. وكذلك مسحك الركن اليماني، مسحك الركن اليماني كذلك سنة بيدك اليمنى، ولا يحتاج تقبيل، الركن اليماني لا يقبل. وليس في الكعبة شيء يمسح إلا هذان الركنان، الحجر الأسود إن تيسر تقبيله واستلامه، والركن اليماني يستلم مسح يعني بدون تقبيل. أما الركنان الشاميان هذه لا تقبل ولا تمسح ولا شيء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة ما مسحها، فلنا فيه قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالشيء الذي ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ما نفعله، وقد قال خذوا عني مناسككم. فإذا فرغت من الطواف تذهب وتصلي ركعتين تسمى ركعتي الطواف، تتلو قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم أنت يسر لك بدون صعوبة أن تصلي قريبا من المقام وإلا في أي مكان، تصلي ركعتين وتتلو هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا الواجب عليك، وهذا أيضا بعض المستحبات في الطواف. ماذا نقول في المطاف؟ ندعو الله، نقرأ قرآن، نستغفر، نسبح، نهلل، نصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام، كل هذا عبادة ولا يحتاج مطوف، ولا طوفني ولا طوفك، وبصوت خافض وبدون جماعي. لا يكون الدعاء جماعي، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرع إلى الله، ابكي بين يدي الله، استحضر عظمة الله في هذا المكان العظيم الشريف الذي هو أطهر وأفضل بقاع الدنيا. ثم استحضر عظمة ربك مع شرف هذا المكان، واعلم بأنك ضيفا على الله، أخلص العمل لله. لا تقل أسألك بجاه فلان وجاه فلان أبدا، قل يا رب أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا قريب أجيب، يا بديع السماوات والأرض، يا رحمن يا رحيم. هكذا يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما قال توجه إلي بفلان وفلان، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا غيره أبدا، الله ما جعل بينه وبينه واسطة. فلا تفسد أعمالك بما يحصل من بعض الناس لجهلهم، ناس معهم وهم يطوفون يقول يا سيدي يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، هذا باطل وهذا من الشرك أنك تدعو غير الله. كذلك نقول الدعاء على انفراد، لا يكون جماعيا ولا تشويش ولا رفع صوت، ونقول تجنبوا التصوير الذي افتتن به كثير من الناس، وكأنه ما جاء لمكة أو للمدينة إلا من أجل يصور في أي بقعة أو في أي مكان يمشي يصور، شغلهم عن ذكر الله وعن طاعته وعن فعل الواجبات والمستحبات والتضرع إلى الله، شغلهم التصوير، يصور ويرسل لأهله يقول صورة تذكارية، أنا الآن أطوف، أنا الآن أسعى، أنا الآن أصلي عند المقام. إيش الكلام ذا؟ ما جئت إلا من أجل ترائي بعملك وتضيع وقتك بدون فائدة. من حج البيت، يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الفسوق العصيان، ومن العصيان التصوير، تصوير معصية ليس الطاعة. هذا الواجب على الإنسان. إذا كان معك أهلك كل واحد منكم يدعو بما يحب، وإن كان أنك تريد أن تدعو وهم يؤمنون تدعو لك ولهم ولمن تحبون والمسلمين عامة طيب، أما ترددون اللهم اللهم إني هذا عبث ليس من السنة أبدا. واجب أن تدعو ربك بينك وبين ربك، ما تتخذ مطوف ولا طوفني ولا طوفك ولا سعني ولا سعيك، المسعى كذلك تدعو ربك ولا تتوسل إلا إلى الله بأسمائه وصفاته، ولا تأتي بمن يسعيك ولا من يطوفك، دعاء قرآن استغفار تسبيح تهليل صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك جائز. لا تشغل وقتك بالقيل والقال وضياع الوقت وبالتصوير وغير ذلك، اغتنم الفرصة التي جئت من أجلها، أنت وفدا وضيفا على الله، والله عز وجل أكرم الأكرمين ويرحم الرحيم، يكرم ضيفه وفده إذا كان مخلصا صادقا مع الله. والحذر من الشركيات ولا الألفاظ التي نسمعهم بعض الحجاج وبعض المعتمرين هداهم الله، أنه يدعي السيد فلان والشيخ فلان ويتوسل بالفلان، لا، إذا فعلت ذلك أبطلت عملك كله ورجعت خائبا خاسرا. لكن أخلص العمل لله لعلك أن ترجع كما كيوم ولدتك أمك خالصة من الذنوب، وحافظوا على الطهارة وعلى الصلاة في أوقاتها. إياك أن تنام وتترك صلاة الفجر في أي وقت، حج ولا غيره، لأن هذا فعل المنافقين الذين يتساهلون في الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يتركونها ويؤخرون عن أوقاتها. فالمهم أنك جئت من بلاد بعيدة، أنفقت مالك وأتعبت جسمك وتركت أهلك وبلادك، لماذا؟ تريد وجه الله، تريد مغفرته ورحمته، فإياك أن ترجع خائبا وخاسرا. ثم ذكر لنا عن بعض الناس يقف عند المقام ويقول: يا سيدي يا إبراهيم، أنا ما حجيت إلا إليك، أنا ما حجيت إلا إليك، معناه ما حج لله، حج لإبراهيم، هذا مشرك وإن قال إنه مسلم. الحج ركن من أركان الإسلام، كل العمل يجب أن يكون خالصا لله، لا يكون فيه شركيات وبدع وخرافات. وتجنبوا التمسحات في الجدران والبلاط والمقام وغير ذلك، هذه من البدع ومن الخرافات، ما فيها فائدة، جمادات ما تنفعك بشيء. الذي قلنا لك يمسح أو يقبل الحجر الأسود، ليس من باب التبرك، عبادة اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. الركن اليماني كذلك، ولذلك الركنين الآخرين من الكعبة ما يجوز مسحها وهي من الكعبة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما مسح. لما رأى معاوية رضي الله عنه يمسح الركنين الآخرين الشاميين، قال ابن عباس: لا، يعني لا تمسحها. قال: ليس في الكعبة شيء مهجور؟ قال: نعم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة، ما فعله. فماذا قال معاوية؟ قال: صدقت، ما عاند. بعض الناس يأتي بالفوطة ولا بقماش ولا منديل ويمسح الكعبة ومسح، هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. اشرب من ماء زمزم وادعو الله واستقبل القبلة محتسبا ذلك عند الله، ماء زمزم لما شرب له، لا بس غسل من توضأ من تصب على جسمك طيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. قد ورد في الحديث: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. قال رحمه الله تعالى: وسنة أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة الأشواط في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي، وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. يعني لو تطوف طواف واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين، يعني كل ما استطعت تطوف، لكن ما أحتاج رمل يعني سرعة ولا أحتاج الطباع، تطوف عليك ثيابك الذي ترمل فيه وتسرع في طواف القدوم. أول مرة تطوف على الكعبة هذه يسمى طواف القدوم، هي هو الذي إذا تيسر لك أن تسرع ثلاثة أشواط وتطبع بالرداء كذلك، هذا هو السنة. أما لو تطوف في الليل أو في النهار وفي أي وقت تيسر لك فرصة تمشي مشي عادي، إنما هو تدعو تشتغل بذكر الله، هذا هو المقصود. ثم لا تطوف إلا على طهارة، لا تطوف إلا على طهارة. الطهارة واجبة في الطواف. طوافكم بالبيت صلاة، يعني مثل الصلاة تشترط له الطهارة. ولا تشغل نفسك بالكلام مع صاحبك، تمشون وتكلمون وتضحكون، أين الخشوع وأين البكاء وأين التضرع بين يدي الله؟ أين تذكر عظمة ذلك المكان وشرفه الذي لا يوجد في الأرض أفضل منه؟ ثم لك ما تدري هل ترجع له مرة ثانية أم هي الأولى والأخيرة. اجتهد بالخشوع والتذلل والتضرع والبكاء بين يدي الله، وإياك أن تؤذي أحد في الزحام. ارفق على أخوانك المسلمين، ارحموا وترحموا، لا تظهر قوتك سواء في الأبواب ولا في الطرقات ولا في الطواف أو في أي مكان. أحسن نيتك واحفظ يدك واحفظ لسانك من الكلام الذي لا خير فيه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. إذا حدث الإنسان هو في السعي هل عليه شيء؟ نعم، الحدث أثناء السعي لا بأس. لو سعى الإنسان السعي وهو على غير طهارة فلا حرج، لكن الأفضل أن تكون على طهارة. لكن نقول المرأة مثلا لو طافت طاهرة تماما ولما بدأت بالسعي جاءت العادة، نقول اسعي ولا حرج. الذي تشترط له الطهارة الطواف، أما السعي فالأفضل نعم أن تسعى على طهارة. كذلك السعي يجوز أنك مثلا لو أحسست بالتعب أو أحبب تذهب وتجدد الوضوء سعيت سعيين أو ثلاثة ثم احتجت إلى الراحة أو إلى أن تذهب وتجدد الوضوء، نقول نعم اذهب وجدد الوضوء أو اجلس وارتاح إذا كنت تعبت ثم قم وأكمل، لكن ما تقطع الشوط. لا، طفت سعيت سعيين أو ثلاثة ثم ذهبت وتوضأت أو ارتحت أكمل. أما لو قطعت الشوط من وسطه تبدأه من جديد. لو أقيمت الصلاة مثلا مثل ما قلنا بالطواف، الشوط الذي تقطعه تبدأه من جديد. سواء في السعي أو في المطاف. أيضا السعي ما يحتاج للطباع، تجعل الرداء على كتفيك عادي، سعي ما في الطباع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. لإقامة ذكر الله. نعم، يعني المقصود من الطواف والسعي هو ذكر الله، دعاء، استغفار، قراءة القرآن، تسبيح وتهليل، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يجب عليك أن تشغل نفسك فيه في المطاف وفي المسعى. والمسعى تبدأ من الصفا، اسأل إذا كنت ما تعرف أين الصفا، وإذا بدأت فالأفضل لك تقرأ الآية في الشوط الأول في المسعى، يعني عند الصفا، تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم أيضا تكبر ثلاثا، ثم ترفع يديك وتدعو وتهلل، تذكر الله وتدعو وتصلي على نبيك، ثم تستمر بالسعي. أول ما تبدأ من الصفا، وإذا وصلت إلى العلم الأخضر وأن تسعى تسرع، يسمى الهرولة، إلى العلم الثاني، ثم تمشي مشي عادي. والنية معروف أنها شرط في جميع الأعمال، يعني حينما تذهب إلى المسعى بنية السعي، والنية محلها القلب، ما تقول نويت أن أسعى، نويت أن أطوف، نويت أن أصلي، لا، النية محلها القلب عند الوضوء، كذلك نية في القلب، نية الصيام، أي شيء، العبادات شرط لها النية، والنية محلها القلب. فلا يحتاج أبدا تقول نويت أن أفعل كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس رضي الله عنهما رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. نعم، هذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، بين أن مكة لها حرمة عظيمة، وأن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، فلا يجوز أن يقتل فيها، يسفك فيها دم لاعتداء، من دخل وكان آمنا، ليس كما يفعل هؤلاء الفجرة والظلمة الذين يعتدون على عباد الله في بيت الله الحرام وفي المدينة وفي أي مكان وفي الأشهر الحرم. من دخله كان آمنا. المشركين وهم مشركون كانوا يحترمون البيت الحرام والشهر الحرام، لو يرى قاتل أبيه ما اعترض له بسوء حتى يخرج من مكة. كذلك ما يقطع منها شيء من الحشائش النباتات التي أنبتها الله. أما الأشياء اللي زرعها الآدميون فلا حرج، لكن عندك مثلا في مزدلفة، في منى، فيها نباتات لا تقطعوها ولا تعرضوها بسوء، مثل الصيد لا تعرضوها أبدا. فالإنسان إذا جاء إلى بيت الله الحرام يتأدب، إذا جاء المدينة كذلك، المدينة أيضا الحرم لا يجوز أن يقتل صيدها ولا يؤذى أهلها، ولا أيضا تقطع أشجارها إلا للحاجة، إذا كان علف أو شيء يحتاجه الإنسان، مثل ما استثنى الصحابة قالوا نحن أهل حرث يحتاجون إلى أخشاب، فلا بأس. أما عبثا فلا. فلذلك إذا جاء الإنسان إلى هذه البقاع حرمين يجب أن يعرف حقها، يحفظ يده، يحفظ لسانه، يتجه إلى الله بنية خالصة وبدعاء خالص، ويكون المال حلال الذي تحج منه وتعتمر. أيضا المال الحرام ما ينفعك بشيء، لا في الحج ولا في العمرة ولا في غيره. المال الحرام زاد صاحبه للنار، من يأكل أو يلبس أو يستعمل المال الحرام لا يستجاب له دعاء ولا يرفع له عمل إلى السماء. المال الحرام زاد صاحبه إلى النار. الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني حلالا. فأحسن النية أيها المسلم، وارحم أخوانك المسلمين لا تؤذيهم، واصبر على ما قد ينالك من مشقة، من تعب، من شيء، لأن الأجر على قدر المشقة، الأجر والثواب على قدر المشقة. كل ما تعبت ابتغاء مرضات الله يكون أجرك وثوابك أعظم، كما قال عليه الصلاة والسلام أجرك على قدر نصبك، يعني تعبك. فإذا الحرمين لهما حرمة عظيمة ومكانة عند الله، فإياك أن تخطئ أو تعرض أحد أو تؤذيه أو تأخذ له شيء من مال أو غيره. وإذا حصل لك مشقة أو تعب أو شيء اصبر وتحمل لله، لأن الأجر على قدر مشقة، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا بد أن تتحمل وتصبر. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويصلح ولاة أمورنا أجمعين. وغدا إن شاء الله أيضا نكمل بإذن الله ما تيسر من أحكام الحج والعمرة والزيارة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: نحن عمال نعمل في مجازر الذبح بمنى، وعملنا لمدة 4 أيام، ولا يوجد وقت للمبيت في منى ولا لرمي الجمرات، فهل لنا رخصة؟ أنتم في محل الذبح، أنتم في منى، ما دمتم في المجزرة أنتم في منى بايتين، يعني إن اشتغلتم بالليل أو بالنهار، إن اشتغلتم بالنهار فأنتم تبيتون في المخيمات أو في المسجد أو في مكان، وإن كنتم تشتغلون في الليل فأنتم في منى. هذا هو المبيت. المبيت المهم أنك تقيم في منى، لا يلزم منك تنام. أنت جزار تذبح وتشتغل في منى في الليل، أنت على مبيتك. رمي الجمار. نعم، رمي الجمار، يقول لا نستطيع أن نرمي الجمار. الاعتمار رمي الجمار. لا، الجمار لابد من رمي الجمار، لكن عاد يشوف الفرصة مثلا في منتصف الليل، في آخر الليل قبل الفجر، لعلك تجد فرصة تنطلق وترمي الجمارات وتأتي، لأن الجمارات ما دام منه مسموح لك تحج، لابد أن تجد إن شاء الله فرصة تربي فيها الجمارات. الجمارات وقت واسع، من الظهر إلى آخر الليل قبل الفجر، شوف الفرصة في عملك، تناوبوا أنت وزملائك، اتفقوا، ناس منكم يروحون يرمون وناس يشتغلون، بسرعة يرمون يرجعون. نعم، حسن الله عليكم. سالم يقول، لم يحضر من أول الدرس، يقول هل يجوز صيام يوم عرفة من ضمن الأيام الثلاثة قبل الحج؟ يعني يصومه نافلة ولا تبع من الأيام الثلاثة؟ من أيام الثلاثة. نعم، إذا تيسر لك تصوم السابع والثامن والتاسع طيب، لكن نقول إن حصل قبل من أجل تصير يوم عرفة مفطر أحسن، أما إذا ما حصل استطعت أن تصوم السابع والثامن والتاسع طيب، أحسن من الذي يصوم أيام التشريق بعد العيد. أحسن الله عليكم. سؤال يقول، أوكلني شخص بأن أخرج كفارة يمين، فاشتريت وجبة غداء من أرز ودجاج، فهل يجزئ ذلك أم لابد أن أعطي مسكين، كل مسكين كيلو ونصف؟ لابد أن تعطي كل مسكين كيلو ونصف من أجل يتصرف به ويطبخه متى شاء، لأنك إذا أعطيته هذه الوجبة قد يكون ليس بحاجتها، قد يأكلها وقد لا يأكلها، فالواجب أن تعطيه طعاما يتصرف به، سواء عاد بر، رز، تمر. وأخرجها الآن يلزم الإعادة؟ نعم، وأخرج هذه الوجبات العشر، هل يلزم بالإعادة أن يعيد الإخراج؟ والله الأحوط له أنه يعيدها، وتعتبر هذه صدقة، لأنك أحيانا ربما تعطي إنسان ليس بحاجة يأخذها منك مجاملة، يمكن يفتحها ويأخذ منها شيء، ثم الله أعلم ماذا يفعل بها، فمعناه ما برئت الذمة، فاجعل ما فعلته صدقة، وأخرج كفارة جديدة، أعطي كل مسكين كيلو نص من الطعام يتصرف به هو. حسن الله عليكم. سؤال يقول، هل يجوز أن يصوم أيام عشر ذي الحجة ويكون بذا أيضا نية قضاء رمضان؟ يجوز، إذا نواه قضاء فهو قضاء، لكن عاد لعله يؤجر، أما أنه يعني ينويها نافلة وقضاء هذا ما يصير، على حسب نيتك، إن نويتها قضاء فهي قضاء، وأما كونك تؤجر لأنك صمت بها هذا عاد يرجع إلى الله. فإذا كنت تريد أن تصومها قضاء فلا بد أن تنوي من الليل بأنك غدا إن شاء الله صائم، بالنية في القلب، لأن الصيام الواجب سواء كفارة أو قضاء أو نذر لا بد أن يكون بنية من الليل. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل يجوز للحائض أن تسعى للحج ابتداء ثم تؤجل الطواف؟ الأولى أنها لا تسعى إلا بعد الحج، إن بعد الطواف، لأنها أيضا الآن المسعى دخل في الحرم، فلذلك لا تدخل في المسعى حتى تطهر من أجل أن تطوف أول ثم تسعى. أول كان المسعى خارج الحرم قبل التوسعة، كان المسعى خارج في دكاكين وبيع وشراء، لكن الآن دخل في المسجد كما ترون. فمتى تطوف وتسعى حائض؟ إذا طهرت الحائض، إن طهرت قبل عرفة دخلها البيت الحرام، بعدما تغتسل وتطهر دخلها البيت الحرام تطوف وتسعى. أما إذا ما طهرت إلا بعد عرفة تعمل كل شيء، تقف بعرفة، تبيث في مزدلفة، ترمي الجمرة، تقصر من شعرها إذا رمت الجمرة يوم العيد، ومتى طهرت خلاص تغتسل ثم تدخل عاد تطوف وتسعى أي وقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.